الآية من سورة البروج، والحديث في صحيح مسلم الذي يقص فيه النبي قصتهم صلوات ربي وسلامه عليه لم يذكر لهم عقوبة دنيوية. قتلوا، أحرقوا، أبادوا أمة الموحدين من أجل لا إله إلا الله، قتلوا وأحرقوا وأبيدوا، ومن قتلهم اقتضت حكمة الله أن تؤجل عقوبته للآخرة. فلا يقولن جهول دعوتم على ظالمكم فلم يستجب ربكم لكم لأنكم على باطل. قلنا ظلم رسول الله وظلم صحابة رسول الله، عذبوا وأوذوا في الله وقتلوا تحت وطأة التعذيب في سبيل الله، ولم تنل يد العقوبة منهم إلا بعد 15 عاما. فخلال هذه الفترة هل كان رسول الله على الباطل؟ هل كان المشركون على الحق؟ هل يأس الصحابة من قدرة الله على الانتقام من ظلمة الخلق؟ لا والله، بل قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون. فإن ربنا أعلمنا أنه هو القاهر فوق عباده، فقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، كل خلقه تحت بسطة سلطانه وعظيم قهره لا يشز عن قدرته في كونه شيء. اقتضت حكمته هذا. لكن اليوم نقول: يملي الله للظالم ليطول ابتلاء المظلوم. اعقل عني ما أقول. يملي الله للظالم ويمهل الله الظالم ليطول ابتلاء المظلوم. طال ظلم الظالم وطال ابتلاء الله للمظلوم. لما؟ لأن المظلوم المبتلى رسب في الامتحان. لغة العقل في الدنيا تقول: إن من نجح يقصر امتحانه ومن رسب يطول امتحانه. ولدك في الجامعة امتحن في الفرقة الأولى ونجح، انتقل إلى الفرقة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، امتحن 4 سنين في 4 مرات. فإن رسب ولدك امتحن للمرة الثانية، وإن رسب ثانية امتحن للمرة الثالثة، وإن تكرر رسوبه في كل عام امتحن 12 مرة. طال امتحانه لأنه رسب. ومن رحمة الله علينا أن يطيل امتحاننا بعد رسوبنا. فإمهال الله للظالم ليطول ابتلاؤه لنا لأننا رسبنا في الامتحان الأول. فلا بد من العودة للمنهج وللقلوب لإقامتها على طريق الله، لندرك الأخطاء والخطايا، لنصوب الطريق، لنستقيم على الجادة، لنكون أهلا لنصرة الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولم تقل الآية فبما كسبتم، إنما يقول الله فبما كسبت أيديكم. والتعبير في لغة العرب يقول علماء البلاغة: ذكرت الأيدي لنفي المجاز، أي أن كل واحد منكم متسبب بسوآته ومعاصيه فيما حدث. كلنا مخطئ، كلنا مذنب، كلنا حاد عن المنهج ولو بقدر، كلنا تسبب فيما يحدث. منا من أتت الشريعة في ترتيب أولوياته آخرة، منا من قدم الدنيا على الدين، منا من كانت سوآته سببا في هذا الابتلاء، منا من كان عقوقه لأبويه وقطيعته لرحمه وأكله للحرام سببا فيما نحن فيه. منا من تزيى بزي الدين والدين منه بريء، منا من اعتلى المناصب بنية دنيوية وغاب أمر الدين وغابت أوامر الشريعة عن قلبه. فكان لزاما أن يحدث ما يحدث لتعود للرعيل الأول ولتعود للمعلم الأول صلى الله عليه وسلم، ولتعود لثوابته التي بثها لك لتعلم أن في الإسلام ثوابتا، تزول الجبال الروازي ولا تزول ثوابت الإسلام في قلوب الموحدين وفي عقول المؤمنين. اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم وتعلم منه صلوات ربي وسلامه عليه. لما مر بأزمات أحلك في الظلمة مما نحن فيه وعرضت عليه تنازلات فما قبل، وثبت على إيمانه وعلى أوامر ربه، وما تزحزح عن قليل ولا كثير قيد أملة. رسول الله يدعو إلى الله في مكة 10 سنين حتى تغلق أبواب الدعوة في وجهه، فيبحث عن مكان جديد فيرحل للطائف ويعود من الطائف بنجاحات 3: إسلام عداس، إسلام النفر من الجن، انتشار أمر الإسلام في الطائف، ويدخل مكة في جوار كافر وتغلق أبواب الدعوة في وجهه، فيفكر في عرض نفسه على القبائل، فيبدأ في عرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يعرض على الناس أن يأخذوه إلى بلدهم ويحموه ليبلغ دين الله، وتحدث مفاوضات مع قبائل 8 لا تتم المفاوضات لمطالب تتنافى مع أوامر الله، وتكون القبيلة 8 والـ9 من بعدها قبيلة بني عامر. يقول قائدها بيحرة بن فراس: والله لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. فيعرض بنو عامر على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحماية والنصرة والاتباع لدين الله وتبليغ دين الله وحرب الدنيا بأسرها. جميل. في مقابل طلب وحيد، ما هو؟ يقول بيحرة بن فراس: أرأيت يا ابن عبد الله إن تابعناك وناصرناك وأظهرك الله أيكون الأمر لنا من بعدك؟ نؤمن بك، نسمع ونطيع لك، نحارب الدنيا معك، نهدف نحورنا لأعدائك، يرفع الله راية دينك بنا، نسمع ونطيع لك، تظل المعظم فينا، لك السمع والطاعة منا ما حييت بيننا. على ثمن سمع وطاعة ورفعة راية دين ودعوة وتقديمك وتعظيمك واتباعك وتعريض أنفسنا لحرب الأحمر والأسود في مقابل أن يكون الأمر لنا من بعدك، أن تكون القيادة لنا من بعدك، أن نرثك ونرث إرثك ونرث القيادة من بعدك. لو أعملت عقلك لوجدت الأمر في باب العقول مقبول. رجل رفعت راية الدين ببزله، أريقت منه ومن أبنائه وأتباعه الدماء، رفع الله الراية به، بزل المال والولد والنفس، ألا يستحق ثمنا؟ هذا الذي كان سببا في رفعة راية الدين، ألا يستحق القيادة من بعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ الأمر في لغة العقول مقبول، لكن الحبيب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يضع لك الثوابت، يضع لك القواعد، ليعلمك أن أمر الله له ثوابته. يرفض النبي العرض فيقول لهم قولة حاسمة: الأمر لله يضعه حيث يشاء. القيادة والملك، الخلافة والإمرة بيد الله، يولي الله من خلقه من يشاء. الأمر لله يضعه حيث يشاء. يأتي ضعيف العقل ضئيل الاستنباط فيقول: لما يا رسول الله والصورة مظلمة قاتمة حالكة، لما لم يقبل منهم العرض في ظرف عصيب لا يجد بيئة خصبة للدعوة فضلا عن أمة تحميه ليبلغ دين الله وقد وجد ذلك؟ لما لم يقبل العرض حتى إذا تغلغل الإيمان في قلوبهم أعلمهم أن الأمر بيد الله؟ لما لم يستثمر الفورة الدنيوية العارضة ويحولها لخدمة إيمانية؟ لا، ثوابت يضعها نبينا صلى الله عليه وسلم أمام الأمة في طريقها عمودا تلو عمود. كيف؟ الأمر لله يضعه حيث يشاء. لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا الذي عرض الدنيا ثمنا لبذله لدين الله لن ينصر دين الله. إن طالب الدنيا لن يرفع راية الدين أبدا. هذه خطيئة كبرى وقع فيها فصيل كبير من المنسوبين لدين رب العالمين ممن ادعوا رفعة راية الشريعة. اسمع، إن طالب الدنيا ابتداء لا يرفع راية الدين ابتداء ولا انتهاء. لما؟ قال علماؤنا: لأن طالب الدنيا يعمل من أجلها، إن وجدها استمر وإن افتقدها رحل، وأعطاك للخلف در. دين الله لن ينصره إلا من أتى لله. دين الله لن يرفع رايته إلا من يبغي ما عند الله. هكذا علمنا ربنا في كتابه. اسمع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم النصر، العزة، التمكين، القيادة، الريادة. لا والله، لا وجود لشيء من هذا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو الثمن المضمون لك إن خلص قلبك لربك وإن سلم توجهك لدينك. هذا الذي يتكلم فيه رسول الله، هذا الذي يعد به رسول الله، هذا الذي ينتظرك إن قبل عملك وإن سلم قلبك لرفع راية ربك. الجنة لم يعد النبي بنصر ولا عز ولا تمكين. لما؟ قد تخرج في سبيل الله صادقا وقد ترفع راية الدين صادقا ولا يكتب النصر لك. قد يرى ولدك النصر، قد يرى حفيدك التمكين، قد لا يكتب النصر لجيلك ولا للجيل الذي يليك ولا للجيل الذي يليه. لما؟ الأمر أمره، والكون كونه، ولا يحدث في كونه سبحانه إلا ما أراد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وخاتمة الآية لا يلتفت إليها الموحدون: إنك على كل شيء قدير. فيا عبد الله، يا ذليل يا حقير، ألا تعي ولا تدرك أن الله على كل شيء قدير؟ إن أيقنت في قدرته فلما عجزت عن دعوته؟ لما عجز اللسان عن سؤال الرحمن: أترى ظلم الظالم عظيما على قدرة الله؟ أترى الله عاجزا عن الانتقام من الظالم؟ أترى قدرات البشر الهشة أمام عينك التي لا ترى، أتراها تصمد أمام قدرة الله؟ إن وثقت في قدرة الله كما أخبرت الآية في خاتمتها: فليعلق قلبك بالله ولتسل الله ولا تتخيلن أن ظلم الظالم لا نهاية له، فإنه سبحانه أراد أن يطول ظلم الظالم ليحدث التمحيص على أكمل وجه. من حكمته سبحانه في إمهال الظلمة وأملي لهم إن كيدي متين، من حكمته: وليمحص الله الذين آمنوا. من حكمته: ويتخذ منكم شهداء. التمحيص، هناك أقنعة وضعت على الوجوه والأعين كانت أثقل من الأجساد، ما كان لها أن تتساقط إلا في هذه المحن. هناك منافقون أعلنوا النفاق وأبطنوا النفاق. اسمع عني ما أقول، أعي والله ما أقول، أعلنوا النفاق وأبطنوا النفاق. لا أقول أعلنوا الإسلام وأبطنوا النفاق، إنما والله أعلنوا النفاق، أعلنوا النفاق. بدا نفاقهم، بدا بيعهم لدين ربهم واضحا. ما كان لهذه الأقنعة أن تتساقط، وما كان لهذا التمحيص أن يحدث بهذه الطريقة العجيبة السريعة إلا مع هذا الابتلاء العظيم. من خرج يبيع دين الله وبلا ثمن، من خرج يجعل من أكبر ظالمين في تاريخنا رسولين من عند الله. ما كان لظلمه أن يبدو، وما كان لبيعه لدين الله أن يبدو واضحا أمام العوام إلا بهذه المحن. من باع دين الله وبلا ثمن، من باع آخرته بدنيا غيره، من بدا دين الله في قلبه لا شيء، من بدا لقاء ربه في عقله لا يمثل قليلا ولا كثيرا، ما كان لهؤلاء أن يفضحوا إلا بهذه المحن العظيمة، إلا بتتابع الابتلاءات. تمحيص، والأمة لا تنصر إلا بعد التمحيص. فإن طال وجود المنافقين بيننا، وإن كسر بائع الأديان بيننا، تأخر عنا نصر ربنا، فلا بد من تغطية الصفوف. كما قلنا ونقول، كما قلنا قبل ونقول بعد، إن التنقية لدعاة الدين ولدعاة رفعة راية الإسلام تعمل اليوم على أشدها. وهذا يمثل خطوة مهمة في طريق استعادة النصر. لن تنصر أمة قطيعة الأرحام عنوانا لها، لن تنصر أمة عقوق الوالدين عنوانا لها، لن تنصر أمة أكل الحرام رائدا لها، لن تنصر أمة باعت الدين والوطن بزائل من زوائل الدنيا، لن تنصر أمة دعاتها لا يخشون الله، لن تنصر أمة مفتيوها يترخصون في دماء الموحدين. لا، لابد أن ينكشف هؤلاء وأن تأتيهم عوامل التعرية وأن يفضحوا وأن ينحوا من طريق رافع الراية. تنقى الصفوف، تسلم القلوب لله، نعود لمنهج الله، نعود لطريق رسول الله بلا إقحام عقول تتفلسف مع قال الله وقال رسوله. نعود لنربى على منهج قال الله وقال رسوله، يسرع إلينا نصر ربنا فلا تقلقا. فظلم الظالم كان بقدر الله، وثبات المظلوم كان بفضل الله. اسمع، إن رسول الله يعلمك صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليك أن تأخذ الدين مركبا للدنيا، أن ترفع راية الدين به طالبا دنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عرضوا نصرة الدين لمقابل دنيوي: الأمر لله، يضعه حيث يشاء، أنا رسول الله لا أعدكم بدنيا لقاء رفعكم لراية راية الدين. فقال أهل العلم: لا يجوز أن تأخذ الدين مركبا للدنيا، أن ترفع راية الدين طالبا به الدنيا، والعكس جائز لكنه محفوف بالمخاطر. يجوز أن تأخذ الدنيا مركبا للدين، يجوز أن تضع في نيتك الوصول للكرسي لرفعة راية ربك العلي، لكنه طريق محفوف بالمخاطر، قلما تسلم القلوب فيه، وقلما يسلم الرادة والقادة من شروره. أريد أن أصل لمجلس الشعب لأحكم شرع الله من خلال أغلبية تضع دستورا من شريعة الله، جائز لكنه طريق محفوف بالمخاطر، تحتاج في طريقك ثبات قلب وكسرة كاسرة من المذكرين بالله، كعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جمع ثلاثة أقرانه: الحسن ورجاء بن حيوة ومحمد بن كعب القرظي، فقال: إني ابتليت بهذا الأمر فبما تشيرون علي؟ إن سرت في هذا الطريق لابد أن تكون على الحق ثابتا، لك من دعاة الحق مذكرين لا يخافون إلا رب العالمين، لا يخشون في الله لومة لائم، كعمر بن عبد العزيز جمع الثلاثة وقال لهم: إني ابتليت بهذا الأمر. أول درس: إني ابتليت، عد الكرسي وعد الخلافة ابتلاء، تعامل معها بوصفها الحقيقي، تعامل مع الداء على أنه داء، ومنا من أخذ الداء على أنه عظيم الدواء. اسمع، عد الخلافة بلاء يحتاج تثبيتا وثباتا، يحتاج إعانة وليس طلبا، يحتاج كسرة بجواره بالله تذكره، على طريق رسول الله تقيمه، لا يحتاج أناسا يأكلون لدنياهم من آخرته. اسمع بما ذكروه: إن ابتليت بهذا الأمر فبما تشيرون علي؟ كل قائد يجمع مستشاريه على شكله وعلى منواله، كل قائد يجمع مستشاريه من طينته. اسمع، جمع آل الآخرة الذين يذكرونه بالله: بما تشيرون علي؟ قال الأول: إن أردت النجاة غدا فلتصم عن الدنيا وليكن إفطارك على الآخرة. حدث جمع مستشارا مذكرا بالآخرة طلبه بهذا الوصف صادقا، ولأنه صادق في طلب المشورة بالمشورة أخذ. اسمع، فلتصم عن الدنيا. حدث، صام عمر بن عبد العزيز سنتين ويزيد عن الدنيا. كان يلبس الثوب ب600 دينار ويستخشنه، 600 جنيه قميص ب600 جنيه، ويقول ده مش حلو، في أجمل من كده. فلما ولي الخلافة أصبح يلبس الثوب ب6 دنانير ويستحسنه، يجيب قميص ب6 جنيه ويقول ده غالي قوي، مفيش أقل من كده، مفيش أقل من كده. قام الثاني فقال له: إن أردت النجاة غدا فليكن كبير المسلمين لك أبا، وأوسطهم لك أخا، وأصغرهم لك ابنا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وحدث، كان كبير المؤمنين لعمر أبا، وأوسطهم له أخا، وصغيرهم له ابن. دخلت فاطمة بنت عبد الملك زوجه عليه وفي يدها ولدها وقد سال دمه، دخلت على الخليفة ولده مصاب سالت الدماء من رأسه، ودخل الحراس بالمعتدي، ولد صغير ضرب ابن الخليفة فشق رأسه وأسال دمه. ابن الخليفة يلعب مع الصغار ويلعب مع الأيتام بلا حراسة وبلا وبلا وبلا. هذا درس أول. اسمع، قال: ما بك يا فاطمة؟ قالت: هذا شق رأس ولدك. أمسكوا بالصغير، فقال عمر للصغير: من أبوك؟ قال: أبي مات. قال: دعوه، أبي مات. إذن الصغير الذي اعتدى على ولد الخليفة يتيم، ولد الخليفة معتدى عليه، شق رأسه وسال دمه، لكن عمر يذكر آخرته، يريد النجاة من دنياه ليعبر بسلامة إلى أخرى. دعوه، من أبوك؟ أبي مات. كم عطاؤك؟ قال: 300 دينار. قال: ضاعفوا له العطاء لأنكم أفزعتموه. ضاعفوا له العطاء، المعاش 300، يبقى كام؟ 600. ده جزاء مين؟ من اعتدى على ولد الخليفة. فغضبت فاطمة واستشاطت غضبا وقالت: إذا يستطيل الناس على ولدك، أتكافئ من شق رأس ولدك؟ هي واقفة تنتظر عقوبة، عقوبة عادلة، تنتظر قصاصا لابن الخليفة كأي أحد. فوجدت العقوبة تتحول إلى مثوبة، فبكى عمر وقال: يا فاطمة، إنه يتيم، إنه يتيم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما، وإن رسول الله أوصانا باليتيم وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كم يتيم فزع في هذا الزمان، وكم يتيم كتب يتمه بيد الظلمة بعد تقدير الله، آلاف مؤلفة كتب عليهم يتمهم بظلم الظالم واستباحته لدماء آبائهم. انتظر انتقام الله يا عبد الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إياك إياك أن تتخيل أن ظلم الظالم بعيد عن عين الله، وأن أخذ الله للظالم بعيد عن قدرته. إياك، فإنه لحكمته يمهل الظالم ليطول ابتلاء المظلوم. هذا عمر يصوم عن الدنيا، هذا عمر يأخذ بكلام مستشاريه، لأنه أخذ الدنيا مركبا للآخرة، أخذ الدين مركوبا، أخذ الدنيا مركوبا يوصله لرفعة راية الدين. هذا الذي يؤسس له رسول الله. الأمر لله يضعه حيث يشاء. من عرض الدنيا ثمنا للدين رفضه سيد المرسلين، لن يرفع راية الدين إلا من رفعها لله، إلا من خلى قلبه من طلب دنيا خلق الله. لما لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن طالب الدنيا، لأن من أعلن التزامه بك ونصرته لك لثمن دنيوي، إن وجد الدنيا بقي معك، وإن لم يجد الدنيا تركك. هذا ثابت من ثوابت الإسلام في طريق الأمة إلى الله. يا خلق الله، لا يكون الدين مركبا لدنيا أبدا، ولا يرفع راية الدين إلا من أراد رضا رب العالمين. اعلم عبد الله أنه لينصر دين الله لابد أن تأتي الشريعة أولا في ترتيب أولوياتك، فإن أرضيت العلمانيين على حساب رب العالمين ضعت وضيعت، واستبدلت واستعمل غيرك، استبدلت. إذا أتت الشريعة آخرا في ترتيب أولوياتك، إذا قلت يا من ترفع راية الإسلام، يا من عنوانك الإسلام هو الحل، لا نريد تطبيق الشريعة، وقلت بعد نرضي الناس، لا نريد أن نخوف الناس، أتت الشريعة آخرا في ترتيب أولوياتك، محال أن ترفع الراية بك. فلتصوب ولتعلم أن ابتلاء الله نعمة لي ولك، ليقيمنا ربنا على لاح بطاعته، ليستخرج منا من يستحق رفع رايته. هذا رسول الله يؤسس لذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقوم النبي من جلسة بني عامر في ظرف رهيب، أغلقت أبواب الدعوة في وجهه، هو ومن معه مجموعة من الموحدين المعذبين من الظالمين، في ظرف أسوأ مما نحياه عشرات المرات. ما ترخص، ما تنازل، ما قال الظرف ظرف ضرورة، إنما له ثوابت. اسمع، جلس رسول الله وأبو بكر إلى بني شيبان، وكان أبو بكر مقدما، جلس إلى مغروق وهاني ابن قبيصة والمسنى بن حارثة. أما مغروق فقد غلبهم جمالا ولسانا، قال أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان. قال: كم القوم؟ قال: إنا لنزيد على الألف. قال: كيف المنعة فيكم؟ قال: لن تغلب الألف عن قلة. قال: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ سيدنا أبو بكر بيسأل عن العدد والسلاح والقوة والمنعة. بيسأل عن إيه؟ أتصح أن تكون بنو شيبان بيئة خصبة لدولة الإسلام؟ أيصح أن يكون بنو شيبان عاصمة المستقبل لدين الرحمن؟ اسمع، يقول مغروق: إنا لنكون أشد غضبا إن لقينا، ولا أشد لقاء إن غضبنا. يعني لما بنغضب بنحارب وبنحمل السلاح، ولما بنحمل السلاح بنبقى في قمة الغضب. طب أخبار السلاح إيه؟ قال: إنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح. اللي محتاجه الفرس اللي هو آلة الحرب، واللي محتاجه ابني. إذا تعارض مطلب ولدي ومطلب فرسي أقدم مطلب فرسي. الناقة اللي بتجيب لبن والتي تنتج هي مقدمة ولا السلاح؟ لا، السلاح مقدم على الناقة. مش بتوع أكل وشرب، بتوع سلاح، بتوع قوة، بتوع عزة، بتوع كرامة. قال: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ أخبركم إيه؟ هزائمكم كتيرة ولا انتصاراتكم كتيرة؟ قال: علينا الجد والجهد، ولكل قوم حد، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. أتسمعون لكافر دقيق في لفظه بلا أدنى افتخار يذكر الحقائق بدقة بلا أدنى مبالغة؟ كفر، لكنهم آل صدق في بيئة المسلمين كما تدعي بطاقاتهم، والصدق لا يعرف طريقا لألسنتهم. اسمع، النبي يعجب بكلامهم صلى الله عليه وسلم، ويعجب بأخلاقهم. مغروق يدرك من أسئلة أبي بكر أنه رسول الله الذي خرج من قريش، فيقول: لعلك أخ قريش. فيقول أبو بكر: أو قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هو رسول الله. فيقول مغروق للنبي: إلى ما تدعو يا أخ قريش؟ فيترك النبي لسانه ولا يتكلم بلسانه، ويترك لكلام الله ولكتاب الله المجال. إلى ما تدعو؟ فيقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الآية. وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فيقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآية. وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية. ويأتي النبي بجوامع الكلم من كتاب الله ليعلمك: إن أردت سلامة وصدق الدعوة إلى الله فادع بكتاب الله وبقال الله وبقال رسول الله، لأنك لن تخرج كلاما خيرا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجيب النبي على السؤال قبل أن يسأله: وأدعو إلى أن تمنعوني وتحموني لأبلغ دين الله، فإن قريشا كذبت الله وحاربت رسوله. قبل أن يسأله: لما إن كنت تدعو إلى مكارم الأخلاق لما لم يؤمن بك قومك؟ يقول مغروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ولقد أفك قوم كذبوك وحاربوك. مغروق مؤدب يدرك تخصصه ويحترم تخصص الآخر، يقول: دعوت والله لمكارم الأخلاق وأما ما دعوت إليه من دين جديد فهذا هانئ بن قبيصة صاحب ديننا، ده وزير الشؤون الدينية الكلام معاه. فيقول هانئ بن قبيصة: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق يا أخا قريش، ولكن إن اتباعنا لدينك وتركنا لديننا في مجلس جلسته إلينا له أول ولا آخر له لعجلة في الأمر، وإنما تكون الذلة مع العجلة، فلترجع ولنرجع ولتنظر ولننظر. إيه ده؟ دعوت إلى مكارم الأخلاق بس عشان نسيب ديننا ونتبع دينك فقعدة؟ لا، ده الأمر كبير، ترجع ونرجع ونفكر وبعدين ناخد قرار. أدي المسؤول عن الدين. طب النبي يدعو إلى نصرته وحمايته، يعني حرب. يقول: وأما ما دعوت إليه من الحماية والنصرة فهذا المثنى ابن حارثة صاحب حربنا، ده وزير الحربية. احترام تخصصات، مش كله بيتكلم في كله، مش النهاردة وزير سياحة، بكرة وزير استثمار، بعده وزير مالية، الله، لا، اسمع، دول كفرة، لكن لهم قيم وأخلاق زكاها رسول الله، أعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: القول ما قال هانئ بن قبيصة في أمر الدين، وأما ما ذكرت من أمر الحماية فإنا نزلنا بين صريان اليمامة وبادية السماوة. قال النبي: ما هذا الصريان؟ قال: أنهار كسرى ومياه العرب. إحنا بلدنا مقسومة نصين، نص تبع العرب ونص تبع كسرى، أما ما كان من مياه العرب فعذر صاحبه مقبول وذنبه مغفور، وأما ما كان من أنهار كسرى فعذر صاحبه غير مقبول وذنبه غير مغفور. فإن أردت أن نحميك مما يلي مياه العرب فعلنا. بلدنا نصين، نص تبع العرب ونص تبع كسرى، لو عاوز نحميك في النص بتاع العرب ماشي، إنما النص بتاع كسرى ما نقدرش. يعني لو كسرى بعت قال نبعتك ليه؟ مش هنقدر نحارب كسرى، لن نستطيع الصمود معك أمام كسرى. عرض حماية جزئية ليست حماية كاملة. اسمع، يسجل النبي صلى الله عليه وسلم إعجابه بصدقه، إعجابه بأخلاق الكفرة، كفرة لكن لهم أخلاق من أخلاق الكفرة ما لا وجود له اليوم بين المسلمين، الذين يقتحمون البيوت على النساء والأطفال يروعونهم، يأخذون الأموال والذهب، يروعون النساء والأطفال لأنهم لا يرقبون لقاء الكبير المتعال، وبطاقاتهم تدعي إسلامهم والإسلام منهم بريء، والإسلام منهم بريء، والرجولة عنهم بعيدة، والمروءة لم تعرف طريقا لهم. كفرة عندهم أخلاق لا وجود لها بين المسلمين. اسمع، ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ صيغة تعجب. ثم يقول لهم: جزاكم الله خيرا من قوم إذ أفصحتم بالصدق وقلتم الحق، ولكن، وهذا هو الشاهد، يبدي إعجابه من صدقهم وعدم فخرهم، مع أن العرب أمة مشهورة بالمبالغة في الافتخار، فمنهم من قال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. شوف الفشخرة، الولد اللي بيرضع لما يتفطم جبابرة الأرض تسجد ذلا بين يديه، ده لما يتفطم. أمال الرئيس الكبير يعملوا معاه إيه؟ ودول الجبابرة، أمال الناس العاديين يعملوا إيه؟ المشهورين بالافتخار عندهم أخلاق، فشخرة وأنعرة ماشي، إنما عند الاتفاقات، عند الاستيساقات، عند العهود والمواثيق عندهم صدق وأمانة. اسمع، جزاكم الله خيرا من قوم إذ أفصحتم بالصدق وقلتم الحق، ولكن، القيد الذي نحتاجه اليوم، إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. حماية جزئية لا، اتباع للإسلام جزئي لا، اتباع البعض وترك البعض لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ رفعة الراية وترك الصلاة لا، الخروج في سبيل الله وعقوق الوالدين لا، الخروج في سبيل الله وخلو المساجد في الصلوات لا. لن تنصروا ومساجدكم ساعة الصلاة خاوية. يا من تخرجون في سبيل الله، قلنا لكم اخرجوا مكبرين، اخرجوا مسبحين، اخرجوا مستغفرين، اخرجوا قائلين لا في وجه الظالمين، اخرجوا غير سابين ولا شاتمين ولا مفسدين، لان الله لا يصلح عمل المفسدين. لكن انشروا البسمة بين الناس. من أعماه إعلام فاجر، من طمس بصيرته إعلام ضال. بسمتكم تعيد الحق إليه، تعيد العقل إليه. أعلموا الصغير والكبير أنكم آل فساد وآل إرهاب. أروا الناس الخير والبشر والبسمة، أروا الناس التسبيح والتكبير. لكن أتخرجون بعد الصلاة وقد خلت منكم المساجد في صلاة الصبح؟ لي شهور أربعة أصلي الصبح في مسجد التوحيد ثم أنظر يمنة ويسرى، والله ما اكتمل الصف الأول يوما ما، أقسم بالله وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الذين خرجوا لله وفي سبيل الله؟ أين هم في صلاة الفجر؟ لا تيأسن يا ابن الحق، لكن استقم على الحق ينصرك الحق سبحانه. لا تيأسن، والله نصر الله قادم، والله نصر الله قادم. والذي يؤجله أنت سوآتك، تركك للعبادات، إساءتك في المعاملات هي التي تؤخر نصرك. والله نصر الله قادم. احفظ عني ما أقول يا ابن الحق، احفظ عني ما أقول. ما دامت الأرحام تدفع والناس تعي وتسمع والقلوب بالحق تقنع، فسيرسل الله لأمة الإسلام من للراية يرفع ولأمة التوحيد يجمع، وساعتها يفرح المؤمنون بنصر الله شريطة أن يعلم خلق الله أن البداية من هنا، أن البداية من هنا، من بيت الله، من الاستقامة على منهج الله. اعلم يا عبد الله أن كل معصية قارفتها باعدت بين الأمة والنصر. اعلم يا عبد الله أن كل عبادة تركتها باعدت بين الأمة والنصر. اعلم يا عبد الله أن كل أب وأم صدر منك عقوق لهما باعد بين الأمة والنصر. اعلم أن كل رحم قطعتها باعدت بين الأمة والنصر. ننصر بقيام الليل وبقراءة القرآن وبصلة الرحم وببر الوالدين. إي وربي، ففي الصحيحين جئت أبايعك على الجهاد يا رسول الله، قال ألك أبوان؟ قال ارجع فيهما فجاهد. وعند أبي داود بسند صحيح جئت أبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. إلى من يبدع أباه ويفسق أخته وأخاه؟ إلى كل هؤلاء. ارفعوا راية لا إله إلا الله بأدب، استقيموا على طريق الله، أصلحوا ما بينكم، راجعوا سوآتكم، صوبوا طريقكم، يسرع إليكم نصر ربكم. اسمع لنبيك وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ويقوم النبي رافضا العرض متعجبا من جمال الخلق، ويقدر ربك بعد رفض عرضين بلغة الدنيا جميلين مناسبين، يقدر ربك أن ييسر له عرضا ثالثا هو أفضل من كل ما سبق، وكان العرض الثالث مكافأة لثباته أمام العرضين السابقين. كيف تم ذلك؟ نكمل بعد جلسة الاستراحة، فاستغفر الله. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فاعقل عني يا ابن الحق ما أقول إلى كل طلاب الحق بصدق: اعلموا بيقين أن دين الله منصور، وأن راية الإسلام لن تزول. اعلموا بيقين أن دين الله منصور، وأن راية التوحيد مرفوعة أبدا. اعلموا أن الهزيمة قد تلحق بالمسلمين، لكن الإسلام لا يهزم أبدا. دين الله منصور بنا أو بغيرنا، يهزم البشر، أما دين خالق البشر فمنصور أبدا. قد ينصر الدين بك وتكون رابحا دنيا وأخرى، وقد تهزم أنت وتستبدل ويستعمل غيرك وتكون أنت الخاسر، لكن دين الله منصور أبدا. كل من كاد للإسلام سيجعل الله كيده في نحره، وترد سهامه في قلبه بقدرة الله. اعقل واحفظ عني ما أقول، واجعله عنوانا لقلبك في تعاملك مع مستقبلك: دين الله منصور أبدا، وكل من كاد للإسلام جعل الله كيده في نحره ورد سهامه في قلبه. رضيت الدنيا أم أبت؟ استقمت أم لم تستقم؟ فللدين رب يحميه. الخاسر أنت يوم تستبدل ويستعمل غيرك، الخاسر أنت، لكن دين الله لن يخسر أبدا. وأعطيك مثالا مما عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما عاشته الأمة بعد رسول الله. رسول الله يرفض عرضين فيهما تنازل عن بعض الثوابت، فيكرمه الله بالعرض الثالث بفضله هو سبحانه. يقول أبو بكر: فقمنا من جلسة بني شيبان فجلسنا إلى ستة نفر من الخزرج، قال النبي: ممن القوم؟ صلى الله عليه وسلم: قالوا من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. فما برحوا مكانهم حتى أسلموا وبايعوا رسول الله. كيف أسلموا؟ بتدخل إلهي واضح، جعل الله كيد اليهود يرتد في نحورهم، وسيجعل الله كيد الظالمين يرتد في نحورهم، وبه زوالهم إن شاء الله. كيف؟ اللي خلى الستة بتوع الخزرج يسلموا اليهود. اليهود لما نزلوا إلى يثرب وجدوا الأوس والخزرج، كانوا يسموا بني قيلة، قبيلتان. قال قال اليهود وكانوا ثلاثة فصائل: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. لو اجتمع بنو قيلة علينا لا مقام لنا، نوقعهم في بعض، نثير الضغائن بينهم ليقتتلوا ليسلم مقامنا بينهم. فوضعوا الضغائن بين الأوس والخزرج، وفصيل منهم يبيع السلاح للأوس، وفصيل آخر يبيع السلاح للخزرج، ويثيرون الفتن بينهما. وكان اليهود إن حاربوا الأوس والخزرج يهددونهم قائلين: أطل علينا زمان نبي، يعني اقترب نبي، في نبي هيطلع قريب، سنتبعه. بيهددوا للمسلمين الأوس والخزرج اللي هم كانوا كفروا وبعدين أسلموا، بيهددوهم بالنبي: أطل علينا زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان اليهود يظنون أن رسول الله سيأتي من بني إسرائيل. اسمع علة إسراع الخزرجيين الستة للإسلام، تهديد مين؟ تهديد اليهود. الدليل اسمع: فقال الستة لبعض بعدما سمعوا دعوة رسول الله، اسمع: إنه والله للنبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. هو ده النبي اللي اليهود بيهددوكوا به، بيقولوا هم هيتبعوه ويقتلونا، ايه رأيكم لما احنا اللي نتبعه واحنا اللي نقتلهم؟ فلا يسبقنكم إليه، فما برحوا مكانهم حتى أسلموا. ثم قالوا لرسول الله: يا رسول الله، لقد تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك لا أعز علينا منك. وواعدوه العام القادم ونزلوا إلى يثرب وتحدثوا عن الإسلام، وأتوا في العام الذي يليه 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. يعني المشكلة اللي بين الأوس والخزرج في طريقها للحل، ما جوش كلهم الخزرج، ده جيت من الأوس. وبايعوا رسول الله بيعة العقبة الصغرى، بيعة النساء التي لم ينص فيها على الجهاد، وسميت بيعة العقبة الصغرى بيعة النساء لأنه لم ينص فيها على الجهاد، في إشارة واضحة إلى أن الأمة التي لا تجاهد أمة من النساء، إشارة واضحة، الأمة التي لا تجاهد أمة من النساء. وهنا سؤال: مهد الله إسلام آل المدينة بظلم اليهود، جعل الله كيد اليهود يرتد عليهم في نحرهم، وجعل الأوس والخزرج يسبقونهم إلى الإيمان برسول الله ليرفعوا معه راية لا إله إلا الله، وليقصوا اليهود من المدينة لتبقى المدينة للموحدين فقط. هذا مثال إلى أنك إن استقمت على طريق الله سيرتد سهم الظالم في نحره. عبر التاريخ هزم المسلمون على يد التتار في هزيمة سجلها التاريخ، دخلوا العراق، دخلوا بغداد، أراقوا دماء مئات الآلاف من الموحدين، امتلأت الأنهر بالدماء. هزموا المسلمين، في أوج فوزهم هزمهم الإسلام في عقر دارهم. فرق بين مسلمين وبين إسلام، اعقل عني ما أقول ولا تنقله إلا بنصه. الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، المسلمون أمة من الخلق، إن أخذت بمنهج الله انتصرت، إن تركت منهج الله هزمت، أما الإسلام فدين الله منصور أبدا. الإسلام لا يهزم، دين الله لا يهزم، راية التوحيد لا تنكس أبدا. اسمع، هزموا المسلمين وهزمهم الإسلام في عقر دارهم. يروي ابن حجر في الدرر الكامنة في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية أن ظفر خاتون زوجة ملك التتر تنصرت وأخذت تمكن للنصرانية في بلادها فنصرت 40,000 وأتى المنصر الأكبر ليعمده وكل من في المكان إما نصراني وإما تتري ولا وجود لمؤمن بربنا العلي سوى كلب مربوط على الخسف. بدأ المنصر الأكبر حديثه فسب رسول الله فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله فخمشه خمشا شديدا وخلصوه منه بعسر وعاودوا ربط الكلب واستوثقوا من رباطه وعاود اللعين كلامه وعاد فسب رسول الله فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله فأكل رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة ثأرا لرسول الله يقول ابن حجر أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يثأر لسيد البشر في لقطة وحيدة بطلها كلب من الذين يسبحون الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده في لقطة وحيدة بطلها كلب أسلم 40,000 من التتر ها هم التتر الذين هزموا المسلمين هزمهم الإسلام في عقر دارهم في مشهد وحيد غزا الإسلام قلوب 40,000 يبقى دين الله منصور أبدا وليست دعوة للاستكانة يا عبد الله لا تقولن إن الشيخ يخدرنا لا والله إنها دعوة للعزة مع الأخذ بالأسباب إنها دعوة لليقين في الله وطرد اليأس اعلم أن دين الله منصور أبدا الهزيمة قد تعتري المسلمين أما الإسلام فمنصور أبدا ينصر بك يوم تستعمل ينصر بغيرك يوم تستبدل وتكون أنت الخاسر فالزم دين الله والزم منهج رسول الله لينصر دين الله بك واعلم أن نصر الله قادم ومن يئس من نصرة الله للحق أساء الظن بالله أقولها ثانية ومن يئس من نصرة الله للحق أساء الظن بالله ومن تعاظم ظلم الظالم في عينه وقدرات فشلة الخلق من ظلمة الخلق أساء الظن وتناسى قدرة الله اعلموا يا خلق الله أن دين الله منصور الزموا منهج الله خذوا بالأسباب ما استطعتم للأسباب سبيلا بضوابط الإسلام لنا ضوابط لنا ضوابط إياك أن ترى الباطل منتفشا لأنه ينتقم بلا ضوابط إياك يا ابن الحق أن تتنازل عن ضوابطك لأنك إن فعلت أنت والباطل سواء إن تنازل أبناء الحق عن ضوابطهم من حرمة الدماء والحلال والحرام ومصلحة البلد والاستقامة على المنهج والخوف من الله وإقامة الاعتبار للقاء الله صرنا والباطل سواء يا خلق الله دين الله منصور أبدا خطوات النصرة واضحة تبدو أعظم وضوح في بيعتي العقبة الصغرى والكبرى ثوابت تركناها أعمدة أزلناها فحدث لنا ما حدث إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نبين 9 ثوابت و9 عمد تستخرج من البيعتين إن عدنا إليها إن استقمنا عليها عاد نصر ربنا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة يا رب. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربنا يا إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، أنت رب المستضعفين وربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصله عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا ربنا لا إله لنا سواك فنرجوه، لا رب لنا سواك فندعوه. وقفنا ببابك لا تطردنا من جنابك، وقفنا ببابك لا تطردنا من جنابك. يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. يا رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. يا رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، يا رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن استباح دماءنا، انتقم ممن استباح أموالنا وأعراضنا، انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن استباح دماء المسلمين، انتقم ممن استباح دماء الموحدين، انتقم ممن استباح دماء المصريين، انتقم منهم شر انتقام، اجعلهم عبرة للمعتبرين. يا رب إنهم لا يعجزونك، يا رب إنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم آية من آياتك، أرنا فيهم آية من آياتك. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. نصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تشتبع الخصوم، يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين، لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني